أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكلت علي كثيرا مسألة العذر بالجهل، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وتبين القول الراجح بذلك. الله أعلم، هذه المسألة لها فروع كثيرة، العذر بالجهل، وأهل العلم يكادون يتفقون على هذا الأصل وهو العذر بالجهل، وإن كانوا يختلفون في تفاريعه. ومن أشهر المسائل في هذا العذر بالجهل من يجهل التوحيد. أما المسائل الأخرى المتعلقة بعض الأحكام خاصة في أبواب العبادات نحوها، هذا لا إشكال فيه، لأن كأن السائل يقصد العذر بالجهل في باب التوحيد. وهذه المسألة تكلم عليها العلماء، انبسط فيها الكلام شيخ الإسلام رحمه الله، وبعده الإمام شيخ الإسلام تيمية، وبعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكثيرون من أهل العلم من أئمة الدعوة وغيرهم رحمة الله عليهم تكلموا في هذه المسألة، والأدلة تدل على هذا الأصل، وأنه إذا كان مثله يجهل وهو معذور بالجهل، والعذر بالجهل معنى أنه في حال جهله معذور. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل، ويقول: لأنذركم به ومن بلغ، إلى غير ذلك من الأدلة. وقال: وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم من ربهم، فلا بد، وقال: لتبين، فهذا أيضا لا بد من البيان. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة، ووظيفته صلوات الله وسلامه عليه البلاغ عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين. وكذلك في الحديث الصحيح صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي ونصر، قال: لا يسمع، فقال: لا يسمع. هذا يبين أيضا أن اليهودي والنصراني تقوم على الحجة ببلوغ بسماعها، قال: لا يسمع، ما قال مثلا لا يفهم، لا، لأن اليهودي والنصراني فاهم ومدرك وعنده كتاب، لهذا يعرف الحجة الرسالية بمجرد سماعه، ما يحتاج أن يقول: أنا ما فهمت رسالتك، ما فهمت، لا، هو يعرف ويفهم، لأنه آمن بنبي قبله وجاء بنفس الرسالة بهذا التوحيد. ولهذا إذا علم بهذا النبي فإنه يجب أن يؤمن، لأنهم يعلمون هذا النبي وهو في كتبهم، فمجرد السماع تقوم عليه الحجة. وعلى هذا يقال إن من لم يسمع بالرسالة ولم يسمع بالنهي، إن كان على أصل ومات على هذا الأصل، فإن الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام العبيد، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بل يقيم الحجة على عباده. فمن مات على شيء من هذا فالله أعلم بحاله لو بلغته الرسالة، الله أعلم بحاله وبلغته الرسالة. نحن نسكت عن هذا ولا نجزم، وقد ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جامع من الطرق من حديث الأسود بن سريع وهو أقواه عند أحمد، وحديث معاذ بن جبل من حديث أنس، وكذلك العلم عن هريرة عدة حديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين، وقال: إن هؤلاء هم أصحاب الفترة الذين يختبرون، فمن أطاع منهم كان في الجنة، ومن عصى كان من أهل النار. فمن كان يهوديا أو نصرانيا فمات على ذلك، فإنه في الظاهر على حاله، نعامله معاملة اليهودي والنصراني، هذا هو الذي مات عليه، ولا ندري ما حاله لو أنه بلغته الرسالة، فإنه لم يؤمن بهذا النبي حتى نقول إنه مسلم معذور بالجهل. نقول: هو جاهل، لكن لا نقول إنه مسلم. فإذا كنا لا نقول إنه مسلم يهودي أو نصراني، فإنه يعامل معاملة اليهود والنصارى في أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يدعي الإسلام ولم يقل بالإسلام، ولو بلغه الإسلام، ولو بلغه لا ندري ماذا يصنع، هل يؤمن أو يكفر. أما فيما بينه وبين ربه فالله سبحانه وتعالى يتولى أمره. أما الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدق به وآمن به ومات ووقع في شيء من الأمور المكفرة من شرك ونحوه، فهذا يدعي الإسلام وهو فيما يعتقد أنه على الإسلام وعلى الدين وعلى الحق فإذا كان جاهلا بالحال وهو يظن أن هذا هو دين الله وهو شرع الله ووقع فيما وقع فيه جهلا وقع فيما وقع فيه جهلا ولم يبلغه أن هذا الذي وقع فيه شرك أو أن الذي وقع فيه هذا ضلال ومات على ذلك ويعتقد أنه متبع للنبي عليه السلام وأنه على الحق وأن هذا هو الدين فالله سبحانه وتعالى يعامل عباده بما يعتقدون ويظنون ويعذر هذا بما وقع فيه بما وقع. وهذا هو ما يؤخذ من كثير من كلام أهل العلم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنتم معاشر الجهمية لا تكفرون عندي، يقصد مع الجهمية عموم الجهمية، ولو اعتقدت ما تقولون لكفرت، لأني أعلم أن ما أنتم عليه كفر وضلال. هذا معنى كلام رحمه الله، يعني أن كثير مما عليه الجهمية كفر وضلال، مصادم للسنة، مصادم أدلة، باطل وكفر بلا خلاف، يعني في مصادمته للقرآن والأدلة. وكثير من عامتهم وقعوا في مثل هذا، ومع ذلك ولا يكفرهم لأنه يعتقد لأن عامتهم يعتقدون هذا هو الدين وهذا هو الحق. أما من قام على الحجة هذا له حكم آخر. ومن ذلك أئمتهم والدعاة إلى هذه البدعة وإلى هذه الضلالة. وكذلك أيضا من اقتدى بإنسان أو يعني كان إمامه أو شيخه إنسان من أهل الضلال ويعتقد فيه الدين وأنه على الحق ولم يتبين له بطريق آخر ولم يدعى وصار على مثل هذا الشيء، كذلك إذا كان يعتقد أن هذا هو دين الله وهو شرع الله. وقد ثبت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه، والأدلة تقدمت في القرآن أو شيء منها في القرآن، كذلك في السنة جامع يدل على هذا. وكشيخ الإسلام كثيرا ما يذكر الحديث المشهور الصحيحين من طرق ذلك الرجل الذي قال لأهلي إذا أنا ميت فاسحقوني وذروني، الحديث له رواية عدة: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هذا أنكر العلم والقدرة، يعني أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى، أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى على، وأنكر القدرة وأنكر البعث، يعني قصدي أنه أنكر القدرة رجاعه كما كان وأنكر البعث، قال فما تلافاه أن غفر الله له، إلى غير ذلك. كذلك الحديث الآخر قال لما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وجاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة قدام مضعون رضي الله عنه حينما تأول آية المائدة: ليس على الذين عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال إن نشربه مع التقوى، والقصة المعروفة في هذا، وأن عمر رضي الله عنه قال يبين له، فإن يعني أصر بذلك كفر، وإن يعني على هذا الشيء. فالمعنى أنهم لم يكفروا مثل هذا لأنه تأول، ومع أن إنكار حل تحريم الخمر كفر في الأصل، لكن الشخص المعين الذي ينكر هذا الشيء لا يقال إنه كفر حتى تقام الحجة الرسالية التي تقوم على أمثاله. نعم.